الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق وأن يرزق لنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا أوان الشروع أيها الأخوة الكرام في قراءة هذه المنظومة، وهي منظومة الحق، منظومة في العقيدة والأخلاق، أو منهج الحق، منظومة في العقيدة والأخلاق، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام الشيخ ناصر، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من علماء القصيم، وهو صاحب المؤلفات النافعة المفيدة، وكثير من مؤلفاته تمتاز، أو إن مؤلفاته تمتاز لأنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبه في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير كلها مبنية على الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مؤلفاته هذه القصيدة، وهي في بيان جملة من مسائل الاعتقاد ومسائل الأخلاق والسلوك. وبدأ رحمه الله تعالى ببيان جملة من مسائل الاعتقاد. والسلف رحمهم الله تعالى اعتنوا بالكتابة في العقيدة غاية العناية، فكانت مؤلفاتهم إما على طريقة التقرير لمسائل الاعتقاد أو على طريقة الرد. فإذا نظرت في مؤلفات العلماء في الاعتقاد وجدت أنها على هذين الطريقين والمسلكين، إما تقرر العقيدة وإما أن ترد على المخالفين أو على بدعة، مع ذكر النصوص الشرعية في الرد على أهل البدع والأهواء. ومؤلفات العلماء في تقرير المعتقد منها المنظوم ومنها المنثور، يعني منها ما يكون على طريقة النظم والقصائد، ومنها ما يكون على غير هذه الطريقة، الكلام العادي. وأما في الرد فهناك كتب ردت على طائفة مبتدعة، وهناك كتب ردت على بدعة معينة، وهناك كتب ردت على مبتدع بعينه. وهذا يبين لنا أن كتب الردود من الكتب المهمة في تقرير عقيدة السلف، بل يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كان يوصي كثيرا طلابه بكتابين. يقول: لما فيهما من تقرير التوحيد بأنواعه الثلاث. وإذا نظرنا إلى هذين الكتابين وجدنا أنهما من كتب الردود، وكلاهما للإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي. الأول الرد على الجهمية، والثاني النقض على بشر المريسي أو الرد على بشر المريسي. وهذا يوضح لنا أن السلف يهتمون بكتب الردود ويقرؤونها، لا كما يفعل الآن أهل الأهواء الحزبيين والتميعين حين يقولون لا تقرأوا كتب الردود تقسي القلوب. وما قرروا هذه القاعدة إلا حتى يسلم لهم أئمتهم وضلالهم، لأن الناس بعد ذلك لا يعرفون الحق من الباطل، فينتشر الباطل بدعوى لا تقرأ كتب الردود، دعونا من هؤلاء الذين ما عندهم إلا كلام في الناس، ما تركوا أحد. هذا كلام قديم ليس كلام وليد العصر. قال عقبة بن علقمة رحمه الله تعالى: جئت إلى أرطات بن المنذر هو أحد الأئمة، فقلت له: إن عندنا رجل إذا ذكر أهل الأهواء قال دعوهم لا تذكروهم، دعونا من ذكرهم، قسيتم قلوبنا بالردود. غيبة، قال دعونا من ذكرهم. فقال أرطاة بن المنذر رحمه الله: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال عقبة: وقع في نفسي جواب أرطاة، يعني شككت في هذا الجواب، كيف يكون منهم؟ فذهبت إلى الأوزاعي بعمر الأوزاعي رحمه الله، وكان كشافا لمثل هذه الأشياء إذا جاءته، مثل ما نقول فلان متخصص في الرد على أهل البدع ويعرف طرائقهم، هذا موجود من قديم. قال: فقلت له، سألت أرطات فقال لي: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال الأوزاعي: القول ما قال أرطات، هو منهم لا يلبس عليكم أمره. وسئل الإمام أحمد رحمه الله قال: عندنا رجل يقول أجلس مع أهل الحق وأجلس مع أهل البدع، أو كما يقال الآن خذ الحق واترك الباطل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. المقصود أن العلماء كتبوا مؤلفات كثيرة في تقرير العقيدة وفي الرد على أهل الأهواء والبدع، وعندنا هذه المنظومة التي هي على طريقة التقرير وعلى طريقة النظم قصيدة، والعلماء لهم كثير من القصائد في تقرير المعتقد. ومن أعظم القصائد التي ردت على أهل البدع وأهل الكلام والمعطلة والجهمية والجبرية والاتحادية والصوفية وغيرهم، قصيدة جليلة القدر كان أهل نجد يهتمون بها غاية الاهتمام، فكانوا يحفظون أكثرها، بعضهم يحفظها، وهي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قصيدة قاربت 6000 بيت، قصيدة قاربت 6000 بيت كلها في تقرير المعتقد والرد على أهل البدع ووصف الجنة وذكر ثواب أهل السنة وغربتهم، قصيدة نفيسة. ومن القصائد أيضا متوسطة في بيان المعتقد، وهي مما ينبغي الاجتهاد في حفظه ويحفظه كثير، وهي قصيدة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وهي سلم الوصول، وهي قصيدة شاملة للمعتقد، وشرحها رحمه الله شرحا موسعا الذي يعتبر من الموسوعات في العقيدة في كتابه. ما اسم الكتاب؟ معارج القبول، شرح سلم الوصول. وهذا الكتاب معارج القبول كتبه وعمره 20 سنة، كان إمام رحمه الله تعالى، رزقه الله الحفظ والفهم وهو في صغره، وهو شيخه الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي من مشايخنا. المنظومة التي بين أيدينا وهي منهج الحق، من عنوانها يتبين أن غرض القصيدة وموضوعها هو بيان المنهج الحق والمعتقد الصحيح في جانب العقيدة وجانب الأخلاق. ومن فوائد هذا العنوان أن صاحب السنة كما ينبغي عليه الاعتناء بتصحيح العقيدة، ينبغي عليه الاعتناء بتصحيح السلوك والأخلاق. فالسلفية شاملة للأخلاق والعقائد والأعمال والمعاملات. الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه، ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في تصحيح عقيدته وفي تصحيح أخلاقه. ونأخذ بعض الأبيات بيتا بيتا إن شاء الله، ونعلق على ما تيسر، لأن القصيدة من 65 بيتا تقريبا، فنرجو من الله عز وجل أن يعيننا على إنهائها في هذين اليومين. يقول رحمه الله تعالى: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. هنا بدأ رحمه الله بهذا النداء، نداء المشفق ونداء الرفيق بمن يريد الحق ويبحث عنه. فيا من تريد طريق الكتاب والسنة، وتريد سلوك طريق منهج السلف الصالح، وتريد السعادة، فعليك بهذه العقيدة. وفيه أن على العبد أن يسعى للبحث عن الحق فيكون من أهله، وأنه عليه أن يتقن منهج الحق، ومنهج الحق هو طريق الله، وهو ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا سلوك طريق القوم، المقصود بهم السلف الصالح، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن التولي عن طريق القوم السلف الصالح من أسباب الهلاك، وعكسه الأخذ بطريق السلف الصالح الصحابة والتابعين قرون المفضلة هو سبيل السعادة. فجمع رحمه الله تعالى هنا بين أمرين، جمع بين الطريقة والغاية. الطريقة ما هي؟ الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والغاية ما هي؟ السعادة ويسعد، أي النجاة من النار، دخول الجنان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي هذا البيت بيان أن المرجع في معرفة طريق الحق هو الأخذ بطريق السلف الصالح، والأخذ بطريق السلف الصالح يشتمل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم السلف. قال بعد ذلك: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. يقول تأمل أي تدبر ما سأذكره لك، وهذا التأمل وتدبر ينبغي أن يكون تأمل من يبحث عن الحق، ليس يتأمل ويقرأ وهو لا يريد الحق، أو يقرأه وهو يعرف أنه يناقضه ولا يريده، لا يسعى عن الحق ولا يبحث عنه، يعيش في دوامة البدع أو التقليد أو الأهواء أو العقل، بل ينبغي عليه أن يتدبر القرآن والسنة تدبر من يريد السلامة والنجاة، ويبحث عن الحق وعن الطريق المستقيم. قال هداك الله، وهذا من الدعاء للمخاطب، وهذا فيه أن على الداعية إلى الله في دعوته أن يستخدم الحكمة، والأصل الرفق في المخالف إلا إذا احتيج إلى الشدة، فهذا يرجع إلى فقه الداعي وحكمته. وقوله هداك الله فيه بيان أن على من يتصدر للدعوة أن يراعي الناس ويخاطبهم بألطف الأساليب حتى يأخذون الحق ويقبلون عليه. ومن قرأ كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ظهر له ذلك جليا: اعلم رحمك الله، ويكرر هذا الدعاء: اعلم أرشدك الله لطاعته، ليس كذلك؟ يكرر الدعاء للمخاطب: ما قد نظمته، أي في هذه الأبيات التي ستأتي، تأمل من قد كان للحق يقصد. العبد لا شك أنه مفتقر إلى هداية الله، لذلك أمر الله عز وجل بطلبها كثيرا في كل ركعة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية يقسمها بعض أهل العلم إلى هدايتين: هداية مجملة وهداية مفصلة. الهداية المجملة هي إلى عموم أهل الإيمان، أي يهتدون إلى الإسلام. هناك هداية مفصلة، وهي إلى معرفة تفاصيل الإسلام ودقائقه، أو معرفة السنة وتفاصيلها. فعلى العبد أن يتدرج من الهداية المجملة إلى أن يصل إلى الهداية ماذا؟ المفصلة، فيهدي نفسه، يجتهد في هداية نفسه ويجتهد في هداية غيره. كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية هنا عامة للمسلم ولغير المسلم. بعض كثير من الناس يفهم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من الإسلام من الكفر إلى الإسلام. لما تأتي إلى إنسان وتعلمه خطأ في الصلاة هذا داخل في هذا الحديث خير لك من حمر النعم. قال بعد ذلك وبدأ في بيان المعتقد: نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر أي نصدق ونذعن ونطمئن، لأن الإقرار تصديق وزيادة. لذلك كان الصواب في تعريف الإيمان حتى في اللغة هو الإقرار وليس التصديق، لأن الإقرار تصديق وزيادة من الإذعان والتسليم والانقياد، كله داخل في قوله نقر. وذكر في هذا البيت توحيد الربوبية، وسيذكر في البيت الآخر توحيد الألوهية، وبعده يشير إلى توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فقوله نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. فالإقرار بالربوبية وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، أو إفراد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الحمد لله رب العالمين. قال إله على العرش العظيم ممجد، الإله هو المعبود، إله أي نتألهه ونعبده، إله من الألوهية والتأله، فنحن نتأله الله ونعبده. وذكر من صفاته على العرش العظيم ممجد. فهذا البيت نستطيع أن نقول هو في توحيد الربوبية، ونستطيع أن نقول جمع أنواع التوحيد الثلاث. فالربوبية في قوله لا رب غيره، والألوهية في قوله إله، والأسماء والصفات في قوله على العرش العظيم ممجد. ممجد أي هو أهل المجد والثناء، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والفرق بين الرب والإله هذه من الألفاظ التي يقول أهل العلم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا ذكرتا جميعا في موضع واحد كان الرب بمعنى توحيد الربوبية، وكان الإله بمعنى توحيد ماذا؟ الألوهية. وإذا ذكر الرب وحده شمل الربوبية والألوهية، وإذا ذكر الإله وحده فهو شامل الألوهية والربوبية. وقوله على العرش العظيم هذه من صفات الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو أعظم مخلوقات الله، يجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، والعرش والكرسي مذكوران في القرآن وفي السنة. الرحمن على العرش استوى، وقول وسع كرسيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وسيأتي الحديث عن صفة العلو لله عز وجل. واختصارا في قضية توحيد الأسماء والصفات، في أقسام التوحيد، معلوم أن أقسام التوحيد ثلاثة أو اثنين، ثلاثة واثنين. من أهل العلم أن يقسم التوحيد إلى قسمين، وهي نفس القسمة الثلاثية، فيقولون توحيد التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد ماذا؟ إفراد الله بالطلب والألوهية. ومنهم من يقول ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. جمع الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة الثلاثية دل عليها القرآن في كثير من المواضع. سورة الفاتحة تدل على هذه القسمة، سورة الناس تدل على هذه القسمة، والقرآن كله يدل على هذه القسمة الثلاثية. إذن دليلنا هو الاستقراء، فالمسألة استقرائية وليست اجتهادية. والفرق بينهما أن من يقول المسألة استقرائية، أي أنه قرأ القرآن والسنة وجد أنها لا تدل إلا على هذه الثلاث، أما من يقول اصطلاحية يقول لا مشاحة في الاصطلاح، فكل من جاء واجتهد يزيد. لذلك من يقرر ويزيد توحيد الحاكمية يؤصل أولا أن أقسام التوحيد اصطلاحية، فإذا قسم وجعلها اصطلاحية فتح المجال للزيادة، فيأتي بعد ذلك ويقول هناك قسم رابع وهو توحيد الحاكمية. الحاكمية جزء من الألوهية، إن الحكم إلا لله، لكن هم جعلوها قسما خاصا رابعا حتى يقولون من خالف ولو في جزئية في توحيد الحاكمية فقد خرج من التوحيد، مثل من لم يقر بالربوبية، مثله مثل من لم يقر بالألوهية، أو لا يقر بأسماء الله ولا صفاته، وهذا كلها كفر. فيأتي يضع قسمة الحاكمية حتى يقول من لم يقر بذلك أو خالف في جزئية من ذلك فهو خارج من الإسلام. لذلك التوحيد عند هؤلاء الحركيين والتكفيريين هو فقط الحاكمية. دائما يفسرون كما يذكر سيد قطب في تفسيره الظلال، ما يأتي من آية التوحيد إلا ويجعلها على ماذا؟ على الحاكمية. من المسائل المهمة في التقسيم أن هذا التقسيم لم يحدثه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبعضهم يرتفع ويقول أن الذي أحدث هذا التقسيم هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا غلط. ثبت هذا التقسيم وذكره عن طائفة كبيرة من أهل العلم قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون، ذكر عن هذا عن أبي حنيفة وعن القاضي أبي يوسف وعن الطبري وعن الطحاوي وعن الأصفهاني الحجة في بيان المحجة وعن ابن بطة، وجملة كبيرة من العلماء ذكروا هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قبل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. إذا نرجع إلى الأبيات، عرفنا أن أقسام التوحيد المسائل المتعلقة بهذا التقسيم. سيأتي أيضا الإشارة إلى قضية مهمة، وهي في الترابط بين أقسام التوحيد الثلاث، وهذا كثيرا ما يذكره الله عز وجل في القرآن حين يذكر الربوبية والأسماء والصفات، ويقول أن من أقر بهما يجب عليه أن يعبد الله وحده. إذن العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات من جهة، والألوهية من جهة، علاقة التزام. توحيد الربوبية والأسماء والصفات من أقر بهما يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. مثال ذلك في الربوبية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا يجب علينا عبادة الله وحده؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا كله ربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا أقررتم بهذا الربوبية وأن الله هو الخالق والرازق وهو المحيي والمدبر والمميت، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تشرك بالله، ويلزمك إفراد الله بالألوهية، وأنتم تعلمون، أي أنتم تقرون بأن الله الرب. لذلك الله عز وجل يحتج على كفار قريش بالربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. يجب عليكم إذا أقررتم بذلك أن تفردوا الله بالعبادة. وكذلك في أسماء الله وصفاته، لما قال يوسف عليه السلام للسجينين اللذين معه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن يجب عليكم من عبادة من وصف بأنه الواحد القهار، ليس هؤلاء الآلهة المتفرقة، بل أبطل بعض العبادة بعض الأصنام والآلهة التي عبدت من دون الله لكونها لا تتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: يا أبتي، من القائل؟ إبراهيم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ استدل بالأسماء والصفات على إفراد الله بالألوهية. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ولما جاء إلى العجل وأبطل عبادة العجل الذي عبده بني إسرائيل، قال ماذا؟ أولم يروا أنه لا يكلمهم، ليست عنده صفة الكلام، وهذا دليل على النقص، ولا يعبد إلا من اتصف بالكمال وهو الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. وهذا توحيد الألوهية، فيجب علينا أن نشهد أن الله وحده لا شريك له، وأننا نفرده بالعبادة. وهذا مقتضى ومعنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وفسرها الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهذا توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله هنا أن الله معبودنا، وذكر أن من لوازم عبودية العبد لله أن يفرده بالحب والذل، وهذا تعريف العبادة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عرف العبادة في كتاب العبودية عرفها بتعريفين. التعريف الأول هو التعريف المشهور، وهو بالنظر لما يفعله العبد، بالنظر إلى أعمال العبد، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبودية بالنظر إلى ما يقوم بقلب العبد، هو كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل، يجمع بين الحب والذل، يجمع بين المحبة لله عز وجل والتذلل، وهذان الأمران هما جناح العبد المؤمن الذي يعبد الله عز وجل بهما، يجمع بين المحبة والتذلل للمولى سبحانه وتعالى. لذلك قال نخصصه، إشارة إلى التعريف الثاني للعبودية، نخصصه بالحب ذلا، ونفرد الله بالمحبة ونفرده بالذل. ثم قال رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثنى، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. وهذا توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي أيضا ذكر بعض قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. فلله كل الحمد، الحمد الأل هنا للاستغراق، فالله له كل صفات الثناء والمدح، فله كل الحمد، أي نذكره ونثني عليه بجميع صفات المحامد والثناء، مع المحبة والإجلال والذل لله عز وجل. والمجد، والمجد بمعنى التعظيم والتوسيع في ذكر الثناء على الله عز وجل والمدح له. قال: والثناء، والثناء هو تكرار المحامد وتثنيتها وإعادتها على الله عز وجل، وهو يستحق الثناء أبدا ودائما. فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، أي من أجل أن الله له كل الثناء وله كل صفات المدح والأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه يلزمنا إفراد الله بالعباد. وهذا ما أشرنا إليه لما قلنا أن من لوازم توحيد الأسماء والصفات ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. فإذا كنت تقر أن الحمد والمجد والثناء كله لله، إذن يجب عليك أن تفرد الله بماذا؟ بالعبادة. وهذا البيت هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قراءة العبد للفاتحة، قال الحديث القدسي، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فلله كل الحمد. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، ذكر الحمد والثناء والمجد كما ذكرها هنا المؤلف. وهذا ما أشرنا إليه في بداية الكلام، أن كلام الشيخ السعدي دائما يأخذه من نصوص الوحيين، فهذا البيت أخذه من هذا الحديث وأخذه من الدعاء الذي ذكرناه. قال بعد ذلك: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تسبحه الأملاك والأرض تسبحه الأملاك والأرض والسماء، هذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا التسبيح من دلائل الألوهية لله عز وجل، كل الخلق محتاجون إلى الله ويسبحون الله، إلا من أبى من أهل الكفر والعناد فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والتسبيح هنا الصواب أنه بلسان المقال وليس بلسان الحال، يعني أنها تسبح تسبيحا حقيقيا، لكن الله أعلم بهذا التسبيح وصفته. وليس معنى التسبيح هنا أي أنها مطيعة لله ولا تعصيه، بل هو على ظاهر النص الشرعي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سبح الحصى في يده والصحابة سمعوا تسبيحه، الصحابة سمعوا تسبيحه. وثبت عن داود أن الطيور والجبال كانت تسبح معه أيضا بتسبيحه. قال بعد ذلك: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. ذكر هنا وركز على، بعد أن ذكر وأشار إلى توحيد الأسماء والصفات، ذكر جملة من قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. والأساس الثاني هو نفي التشبيه والمثل والنقائص والمعائب عن صفات الله عز وجل فيما أثبتناه. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، نعرف المعنى ونؤمن بهذه الصفة لكن لا يمكن أن نعرف هذه الكيفية. وأدلة توحيد الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل كثيرة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله المثل الأعلى، وذكر في هذا البيت التنزه عن الند، والند بمعنى النظير والمشابه أو المعبود من دون الله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا. وكفء أي مساو لله عز وجل، مماثل أي يماثله في صفاته، ونزهه أيضا عن نقائص العيوب وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، جل الموحد بأنواع التوحيد الثلاث، نعظم الله ونؤمن به ونجله بإثباتنا لأنواع التوحيد الثلاث. وقوله تنزه عن ند فلا تجعلوا لله أندادا وكفء ولم يكن له كفوا أحد، مماثل ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تكون إلا لله عز وجل. وأشار إلى النقصان، إلى التنزه من النقصان عن العيوب، وذلك بقوله وما كان ربك نسيا وما مسنا من لغوب لتأخذه سنة ولا نوم. فتنزه الله عز وجل في جميع صفاته عن نقائصها أو عن ضدها من العيوب والنقائص. ونفي النقيصة عن الله يلزم منه أمرين: كل صفة نزهنا الله عنها يلزم من ذلك أمرين. الأمر الأول نفي الصفة الناقصة، والثاني إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. فلما أقول إن الله لا يموت اشتمل على أمرين: نفي ماذا؟ وإثبات كمال الحياة، كما قال الله عز وجل فتوكل على الحي الذي لا يموت، ذكر نفي الموت ومفاده إثبات كمال الحياة. بل المقصود والغاية من النفي وإثبات الكمال، ليس المقصود النفي لذاته، وإنما المقصود إثبات كمال ضده. لأن النفي وحده هو عدم، والعدم لا ثناء فيه. النفي دون إثبات الكمال الضد هو عدم، والعدم لا ثناء فيه. لأن النفي وحده دون إثبات الكمال، كمال الضد، قد يطلق على المخلوق ولا يفيد المدح، لكن في حق الله كل نفي صفة تفيد ماذا؟ عكسها، والمدح لله عز وجل. لأن النفي عن المخلوق قد ينفى عنه الصفة وهو غير قابل لها، وقد تنفى عنه الصفة وهو عاجز عن ضدها. مثال بعدم القابلية، لما أقول هذا الجدار لا يظلم، هل مدحت الجدار؟ يقول لك هو أصلا لا، هو لا يعدل حتى تقول أنه لا يظلم. فعدم القابلية دلت على أن النفي النقيص عنه ليست بمدح. وللعجز كما قال الشاعر في ذم قبيلته، ليس مدحها وإنما ذمها، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هنا نفى ماذا؟ الغدر والظلم. لكن لما ذكر القبيلة قال قبيلة، يقصد فيها أن هذه القبيلة قبيلته، وهذا من أهل الجهل، قال يقصد أن قبيلته إذا أحد اعتدى عليهم ما يستطيعون يعتدون على أحد. وهذا ذم ولا مدح عند الشاعر؟ هذا ذم وليس مدح لقبيلته. لكن لما آتي إلى صفات الله عز وجل فإن كل نفي للنقص يقتضي إثبات كمال الضد. وما مسنا من لغوب، إثبات كمال القدرة والقوة. لا يعجزه من شيء، إثبات كمال قيومية والقدرة. لذلك الله عز وجل قال في سورة في آية الكرسي، ماذا قال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة التي هي النعاس ونفي النوم عكسه وكماله إثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية. لما أثبت الحياة وكمالها والقيومية وكمالها قال لك لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يدل أيضا على إثبات كمال القدرة والقيومية والحياة لله سبحانه وتعالى. فلما يقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك طبعا القواعد في الأسماء والصفات كثيرة، أفضل الكتب التي ألفت مختصرة في القواعد قواعد الأسماء والصفات كتاب الشيخ ابن عثيمين قواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ذكر جملة من القواعد في الأسماء والصفات. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونبين طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وهو ما ذكرناه من الأسس الثلاث: الإثبات والبراءة من عكس الإثبات وهو التأويل والتعطيل. قال نثبت أخبار الصفات جميعها. معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أي أنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فلا يجوز إثباته. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، أي له عز وجل فنثبتها له. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في ضابط الأسماء الحسنى، ما ضابط الأسماء الحسنى؟ ذكر لنا ثلاث ضوابط بها نعرف أن هذا من الأسماء الحسنى. الضابط الأول التوقيف، أي أننا نأخذه من أين؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الاسم يكون من الأسماء الحسنى كاملا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. والثالث في الأسماء، ضابط الأسماء، أن يدعى بها فتقول يا رحيم أرحمني ويا غفور اغفر لي. ودليل هذه الضوابط الثلاث قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله دليل الشق الأول أنها توقيفية، أي له فلا نتجاوز القرآن والسنة. الأسماء الحسنى أي الشرط الثاني وهو كونها حسنى كاملة ليس فيها وجه من الوجوه. لذلك أهل العلم ما أضافوا لله الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى أو لا يشتق منها صفة، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هل قالوا أن من أسماء الله الدهر؟ قالوا لا، لأن الدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة. وقالوا معنى أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا المتصرف في الدهر. فادعوه بها، هذا الشرط الثالث في نفس الآية. ويجب في باب التوحيد الأسماء والصفات الابتعاد عن أربعة محاذير، وأشار هنا إلى محذورين. يجب أن نبتعد عن كم محذور؟ أربعة، ويجمعها خامس. المحذور الأول التحريف، وهو ما يسميه أهل البدع بالتأويل. التأويل عند أهل السنة معناه التفسير أو حقيقة ما يؤول إليه الأمر. أما تحريف الصفة إلى معنى آخر هذا يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة تحريف. والمحذور الثاني التعطيل، فلا يجوز تعطيل صفة من صفات الله. أثبت الله له اليد نثبت له اليد، أثبت له الوجه نثبت له الوجه، وجه يليق بجلاله وكماله وجماله، ويد تليق به سبحانه وتعالى، وهكذا كل صفة في القرآن والسنة. والتعطيل إما كلي أو جزئي، إما كالجهمية نفوا جميع أسماء الله وصفاته، أو المعتزلة نفوا الأسماء، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو الأشاعرة الذين يثبتون بعض يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون بعضها أو يثبتون السبع الصفات يسمونها الصفات المعاني. هذا كله غير جائز وليس طريقة أهل السنة والجماعة، يسمى التعطيل. والمحذور الثالث التمثيل، والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لأسباب فصلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، منها أن الله استخدمه في القرآن فقال ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تقول يد الله مثل يد المخلوق، أو أن الله يشابه صفاته صفات المخلوق. وأهل البدع يسمون أهل السنة مشبهة كذبا وزورا، ومن ألقاب السوء التي يلقونها على أهل السنة وهم منه براء. أهل السنة أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه، هل شبه الله بخلقه؟ قالوا ليس كمثله شيء، يد لا تشبهها أيد المخلوق، ينزل بالكيفية التي يريدها والله أعلم بها، ويسمع ويبصر ويرحم ويغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، كل ما ثبت في القرآن والسنة نثبته لله عز وجل. وهذا في قوله نبرأ من تأويل أي تحريف، من كان يجحد أي يعطل، فذكر محذورين التحريف والتعطيل. بقي معنا المحذور الرابع وهو التكييف، ومعنى التكييف أي لا يمكن لنا أن نعلم كيفية صفات الله. لكن هل لها كيفية؟ لها كيفية، الله استوى بكيفية هو أعلم بها، ينزل بكيفية هو أعلم بها، لكن كيف؟ لا يسأل عن صفات الله بكيف. إذا لاحظتم الأساس الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا ماذا؟ ما هو الأساس الثالث؟ قطع الطمع. يعني ما يقولون السلف، ما يقولون بلا كيف فقط، بل يعبرون بقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لا يمكن أبدا أن تصل إلى الكيفية. لماذا لا يمكن أن تصل إلى الكيفية؟ لأن كيفية الشيء لا يمكن لك معرفته إلا بثلاثة طرق، إلا بثلاثة طرق. الآن هذا الكأس كيف نعرف كيفيته؟ الطريقة الأولى أن نراه، أراه بعيني وقل كيفيته كذا وكذا. هل رأينا الله؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ونرجو الله أن يرزقنا رؤيته في الدار، في دار الجنة. الطريقة الثانية أن يؤتى بكأس مثله فتقول صفة هذا الكأس مثل هذا الكأس، هل لله مثل ونظير وشبيه؟ تعالى وتقدس. الصفة الثالثة أن يأتيني من رآه خبر الثقة ويقول نعم صفته كذا وكذا وكيفيته كذا. هل جاء القرآن والسنة بذكر الكيفية؟ إذن انقطع السبيل ولا ما انقطع؟ قطع السبيل عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى المحذور الخامس الذي يجمع كل هذه المحاذير، وهو الإلحاد. والإلحاد معناه الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده. الآن القبر نضع الميت في اللحد، أليس كذلك؟ لماذا سمي لحدا؟ لأنه مال فيه ميلان عن حفرة القبر. فهذا الإلحاد معناه الميل، إلحاد في آياته الكونية والشرعية، أي الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. لذلك الله عز وجل قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسمائه أي يحرفون، يعطلون، يمثلون، يكيفون. هذا كله داخل في ماذا؟ في الإلحاد. لذلك أردف هذا البيت بقوله: فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. وهذا إشارة إلى المحذور الرابع الذي ذكرناه، وهو التكييف. فلا يسأل عن صفات الله بكيف، ولا نكيف صفات الله. لماذا؟ لأن العقل لا يمكن ولا يطيق أن يدرك هذا الأمر. لذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما قال يحكمون العقل، حكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك المسلم سمي مسلما لأنه يسلم أمره لله، لا يجعل المقياس العقل. أهل البدع من المتكلمين وغيرهم لماذا ضلوا؟ لأنهم حكموا عقولهم. لما حكموا عقولهم وجعلوا المقياس هو العقل، وقدموا العقل على النقل، ظلوا ضلالا كبيرا. لأن العقل لا يمكن أن يحتكم إليه، لأن من أقل الردود على ذلك نقول العقول تتفاوت، ليس كذلك؟ طيب نحكم عقل من؟ عقلك أنت أو عقلي أنا أو عقل آخر؟ أقول طيب أنا عقلي يوافق النصوص الشرعية، لماذا لا تحكمه؟ بل الصواب أن العقل السليم لا يناقض الشرع الصحيح، ليس هناك بينهما تعارض. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ألف كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن العقل أن يتعارض مع النقل الصحيح. فإن وجد تعارض، إما أن يكون الشرع أو الحديث ضعيف، وإما أن يكون العقل فاسد. فإذا صح الشرع ووجدنا تعارض، البلاء يكون في ماذا؟ في العقل. الشريعة ما تأتي بما تحيله العقول، قد تأتي بما تحار به العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول، لا يمكن أن تجد فيها تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: من الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ صلى الله عليه وسلم، وعلينا التسليم. يوضح مذهب أهل السنة مختصر أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو لما جاءه رجل في المجلس وسأله: الرحمن على العرش استوى. قال: كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك رأسه ثم أخذته الرحضاء، يعني غضب، فقال: الاستواء معلوم، يعني نعرف المعنى، الله خاطبنا بلسان عربي مبين، الرحمن على العرش استوى، نعرف معنى استوى. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، نعرف المعنى ويجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته، والكيفية مجهولة، والسؤال هذا الذي سألته ليس طريقة أهل السنة، فلا يسأل عن صفات الله بكيف. قال: وما أراك إلا مبتدعا، وطرده من الحلقة. فهذا خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وسيأتي بعد ذلك ذكر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى التي سنذكرها إن شاء الله، نقف عند هذا الحد، ونذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. يعني كل درس نأخذ بين 10 أبيات إلى 12 إلى 13، وعندنا 6 دروس إن شاء الله ننهي الكتاب بحول الله وقوته. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.